سمعت بعض المصلين في بداية سورة الفاتحة يبدأون بالحمد لله رب العالمين بدون بسم الله الرحمن الرحيم، والبعض الآخر يسمي فمن هو الذي على صواب جزاكم الله خيرا. المشروع الإمام والمأموم والمنفرد لكل قارئ أن يسمي الفاتحة وغيرها من السور، يبدأ بالتسمية إلا براءة التوبة تبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يرد فيها التسمية. وأما بقية السور فإن تبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في الصلاة يشرق بها ولو كان جهرية كالمغرب والعشاء والفجر، يشرق بها ويبدأ جاهرا الحمد لله يجهر بالحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرق بها، والصحابة كانوا يشرقون بها. فإذا أراد القراءة الظهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة يشرق بها، يشرق بالتسمية ويبدأ قول الحمد لله رب العالمين جاهرا. أما في الظهر والعصر يشرق بالجميل، وهكذا في الثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من المغرب يشرق بالقراءة، لكن في الفجر والجمعة والأولى والثانية من المغرب والعشاء يشرق بالبسملة ويجعل الحمد وبقية السور والآيات. هذا هو السنة. قال عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يبدأون القراءة بالحمد لله لا يهرب بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.